بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى القصاعي البصري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بحكم ترك الحج، وعبر بعبارة التغليظ، والغلظة ضد الرقة، والشيء الغليظ هو الشيء العظيم في أمره سواء كان ذلك حسيا أو معنويا. وقوله التغليظ في ترك الحج، أي سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم التساهل في الحج بتركه وعدم فعله. فالحج فريضة من فرائض الله عز وجل التي دلت نصوص الكتاب والسنة على أنها عزيمة ولازمة على المسلم، والتهاون فيها والتساهل وتركها مسألة ينبغي بيان حكمها في مسائل الحج. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله ببيان هذه المسألة في هذا الموضع، ثم إنه ذكر باب التغليظ في ترك الحج في أول أبواب الحج، لأن أي عبادة يؤمر بها المكلف فمن المهم بمكان أن ينبه على أن تركها والتساهل فيها مخالف للأصل، لأن الفرائض ينبغي أن يبذل المسلم كل الأسباب المعينة على أدائها على الوجه الذي أوجب الله عز وجل. وذكر المصنف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف إسناده غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا غير مرة أن الأحاديث الضعيفة التي يذكرها الإمام منها ما هو صحيح المتن، بمعنى أنها تشتمل على معان دلت آيات الكتاب أو أحاديث السنة أو الآيات والأحاديث معا على صحة المتن. ولذلك العلماء يقسمون الحديث إلى ما صح متنه وسنده وإلى ما صح سنده وضعف متنه كالشذوذات، وإلى ما صح متنه وضعف سنده كحديثنا كأحاديث التي ترد التي سبق الإشارة إليها، وهي التي دلت نصوص الكتاب أو السنة أو مجموعه ما على صحته وثبوته. فمثلا حينما يأتينا حديث يأمر بالصلاة وهو ضعيف الإسناد، نقول الأمر بالصلاة صحيح ثابت، ولكنه بهذا السند لا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لمسلم أن يعتقد نسبة قول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت السند. هذا أمر متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، سواء كان فيما صح متنه أو ضعف متنه، لا يجوز للمسلم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا إذا صح سنده. ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب، والوعيد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم ظاهر. وهذا المتن في الحقيقة فيه غرابة من جهة تشبيه من ترك الحج مع القدرة عليه بأنه لا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهذا يخرجه العلماء رحمهم الله مخرج الوعيد. وقد يسأل طالب العلم لما يورد الإمام الترمذي مثل هذا الحديث مع ضعفه، فالعلماء والأئمة في خاصة في السنن الحديث الضعيف إذا كان ضعفه إذا كان ضعيف الإسناد يذكره العلماء للتنبيه على ضعفه، ولذلك يوردون السند ويبينون العلة الموجودة في الإسناد وأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه الذي ذكره المصنف، وننبه على قضية من هذا الوجه، لأنه إذا كان إسناد الترمذي ضعيفا فيحتمل أن يكون إسناد غيره صحيحا، وهذا الذي جعل العلماء في دقة التضعيف يقولون هذا الحديث برواية الترمذي أو النسائي أو أحمد سنده ضعيف، فيخصصون التضعيف بالسند الذي اطلعوا على علته، ومنع طائفة من أئمة الحديث إطلاق التضعيف الحديث لاحتمال أن تكون هناك أسانيد لم يطلع عليها، وهذا معلوم. فكم وجدنا من الأحاديث التي تكلم في إسنادها ثم لما طبعت المخطوطات وخرج تراث السلف والأئمة رحمه الله من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد لهذه الأحاديث ما يوجب أو يدل على ثبوتها إما بصحة سندها أو يكون جابرا للضعف الأسانيد التي تصلح للمتابعة والاعتبار. وأيما كان فالمصنف رحمه الله كما ذكرنا يذكر الحديث التنبيه على ضعفه، وقد يذكره بصحة متنه، وقد يذكره بصحة المسألة التي في الباب كأصل اعتمده العلماء رحمهم الله وعليه. فهذا الحديث ليس على ظاهره من أنه قد يقتضي كفر تارك الحج، والواقع أن تارك الحج بإجماع العلماء إذا لم ينفي فريضته وإنما تركه تساهلا وتهاونا أنه بإجماع العلماء ليس بكافر. وهذا الحديث فيه تخويف وتهديد لمن ترك فريضة الله في الحج، فلا عليه أن يموت إن شاء نصرانيا يهوديا أو نصرانيا. هذا قال بعض العلماء أنه شبهه باليهودي والنصراني لأن كل منهما أوتي الكتاب ثم لم يعمل بأوامر الله التي فرض عليه، فشبه تارك الحج بأنه أوتي كتاب الله وهو القرآن الذي أمره بالحج وفرضه عليه ولم يؤدي ما أمره الله به. هذا وجه التشبيه، لأن كل منهما تارك لما فرض الله عليه، وإن كان التشبيه ليس من كل وجه بمعنى أنه لا يقتضي كفر تارك الحج تساهلا وتهاونا. أما لو قال إن الحج ليس بفرض وليس في الإسلام حج، أو لا أعرف الحج، أو قال له شخص يا فلان أنت قادر مستطيع وعندك المال والقدرة للحج على الحج لبيت الله الحرام فحج إلى بيت الله الحرام، فقال أي حج؟ ليس هناك حج، فيفصل فيه. فإن كان جاهلا كإنسان حديث عهد بإسلام فقيل له حج إلى بيت الله الحرام قال أي حج وأي بيت الله الحرام، هو لا يعلم بالحج ولا يدري من الحج، فهذا يعلم ويبين له فريضة الله سبحانه وتعالى في الحج وتقام عليه الحجة وتبين له المحجة. وأما إذا علم وكان على بينة من أمره فإنه إذا قال إن الحج ليس بفرض وليس بواجب وليس في الإسلام حج فقد كفر بإجماع العلماء لأنه مكذب لنص القرآن، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنكر المعلومة من الدين بالضرورة أن الحج ركن من أركان الإسلام المعلومة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا بالنسبة لترك الحج. أما ترك الحج تساهلا وتهاونا فإن أمره عظيم، فإن الإنسان إذا توفرت فيه الشروط الموجبة لإيجاب الحج عليه ولم يحج فترك الحج تهاونا وتساهلا فإنه عاصم بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن النصوص الكتاب والسنة دلت على أنه مطالب بهذه الفريضة من فرائض الله عز وجل، وبها يكمل دين الإنسان. ولذلك قال بعض العلماء: المناسبة ظاهرة، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في الحج قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رجل من اليهود لعمر: في كتابكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: والله إني لا أعلم أين نزلت، والساعة التي نزلت فيها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وبه يتم دين الإنسان، لأنه هو الركن الخامس وهو شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بشرط من شروط الحج، فللحج شروط لا بد من توفرها لكي نحكم بوجوب هذه الفريضة: أولها الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها البلوغ، ورابعها الحرية، وخامسها الاستطاعة. فلا يجب الحج بمعنى أن يلزم ويؤمر بفعله على كافر، وإن كان على خلاف المعروف هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. فالكل متفق على أن الكافر لو حج حال كفره أن حجه غير صحيح، ولذلك يعتبر شرط الإسلام في الحج شرط وجوب وإجزاء وصحة. فلا يجب الحج على كافر، ولا يجزيه لو حج حال كفره عن حجة الإسلام، ولا يصح منه، لأن الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأصبح من شروط الصحة والإجزاء والوجوب. وكذلك العقل، فإنه لا يجب الحج على مجنون بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، كما في حديث عائشة وعلي رضي الله عنه في السنن بسند صحيح. ولا يجب على المجنون، ولا يصح منه الحج، ولا يجزيه. فلو حج حال جنونه لم نحكم بصحة حجه، وأيضا لو حج حال جنونه ثم أفاق لطالبناه بالحج بعد ذلك إن توفرت فيه شروط الوجوب. وأما بالنسبة للبلوغ فهو شرط وجوب وإجزاء وليس بشرط صحة. البلوغ شرط وجوب، فلا نوجب الحج على الصبيان وغير البالغين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، كما في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. والإجماع منعقد على أن الحج لا يجب على صبي، ولا يجزيه، أي لو حج وهو صبي لم يجزه عن حجة الإسلام إذا بلغ، فنطالبه بعد البلوغ بالإعادة، لأن حجه أثناء الصبا حج نافلة، والنافلة لا تجزي عن الفريضة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، فجعل الفرائض لها قدر والنوافل لها قدر، فهذا لا يجزي هذا، لا يجزي عن هذا، فالنافلة لا تجزي عن الفريضة، فأصبح شرط وجوب وإجزاء. أما الصحة فإن الصبي لو حج صح حجه، وإذا قلنا صح حجه بمعنى أنه لو ارتكب المخالفات ووقع في المحظورات ألزمناه بالفدية، ثم يفصل فيه، إن كان الذي أحرم أو ألبسه الإحرام وأدخله في النسك هو وليه فإنه في هذه الحالة ولبى عنه وعقد عنه النية، فإن الذي يتحمل الإخلالات هو الولي من جهة السببية المفضية للفعل، فهي مؤثرة وموجبة للضمان. وأما إذا كان هو الذي حج كأن يكون صبيا مميزا واختار أن يحج وقال أبي أريد أن أحج وفهم مسائل الحج وعلمه وليه فأدى ثم ارتكب الإخلال، فهي في ماله ويصح الضمان في مال الصبي، لأن الضمان ليس من جهة التكليفات التي اشترط فيها البلوغ. ولذلك لو كسر الصبي شيئا ما نقول هذا ما يعقل ولا نطالبه، بل نلزمه الضمان في ماله. فإذا كان عند الصبي مال مثل أن يموت عنه أبوه ويترك له إرثا، ثم يكسر شيئا أو يحطم شيئا أو يتلف شيئا، فإننا نضمنه في ماله، وهذا من جهة باب الحكم الوضعي السببيات، وليس من باب الحكم التكليفي كما هو مقرر في الأصول. فإذا الصبي لو حج صح حجه، وهو مذهب الجمهور خلاف الحنفية، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة الوداع في منسكه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ فج الروحاء، وفج الروحاء هو الذي يسمى الآن بدير الراحة، وهو بعد الفريش بما يقرب من أكثر من 80 كيلو من المدينة معلوم إلى الآن. الفريش كان يسمى بفرش ملل في القديم، ثم بعده فج الروحاء، وفج الروحاء لأن الجبال تنفج وتنفتح في هذا الموضع، لأن الطريق أصله طريق جبال وضيق. فلما بلغ فج الروحاء يقول جابر لقيه ركب فقال من؟ قال المسلمون. قال ومن أنتم؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقالت ألي هذا حج؟ أي هل يصح الحج من هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أي نعم يصح الحج من هذا، فدل على أن البلوغ ليس من شروط الصحة، وإنما هو من شروط الوجوب والإجزاء. فإذا قلنا شرط وجوب أي أننا لا نكلف الصبي ولا نوجب عليه إلا بعد بلوغه، والإجزاء أي أنه إذا حج لا نقول يجزيه عن حجة الإسلام إلا إذا بلغ. وأما بالنسبة للحرية فهو شرط وجوب فلا وإجزاء في أصح قول العلماء وهو الجمهور، كالصبا كالبلوغ. فالعبد يصح منه الحج، ولو حج صح حجه كالصبي، ولأنه أدى أركان الحج وأدى واجباته على الوجه المعتبر فنقول حجه صحيح، ولكن لا نوجب عليه الحج، لأن الله سبحانه وتعالى بحكم الشرع بيّن أن المملوك لا يقدر على شيء، رب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فبيّن أن العبد لا يقدر على شيء، وقد فرض الله الحج على من قدر لا على من لم يقدر، ولذلك لا يجب الحج على المملوك حتى يعتق، فأصبحت الحرية شرط وجود وليست بشرط صحة، فلو حج المملوك صح حجه، ولكنها شرط إجزاء، لأن المملوك إذا حج حال ملكه حج حجة نافلة، لأنه لم يفرض عليه الحج، ويقع حجه بنفل فلا يجزيه عن الفريضة، فيطالب بالقضاء بعد عتقه. وفيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في رفعه ووقفه، وقوى غير واحد من علماء رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عند العلماء، أيما عبد حج ثم عتق فعليه الحج، أنه يطالب بقضاء الحج وإعادته، فأصبحت الحرية شرط وجوب وإجزاء وليست بشرط الصحة. وأما بالنسبة لشرط الوجوب فقط فهو شرط القدرة، وهو الذي معنا، أي أننا لا نوجب الحج إلا على القادر، فلو أن إنسانا كان غير قادر على الحج ثم ذهب وحج لصح منه الحج وأجزاء، فأصبحت القدرة على الوصول إلى البيت البدنية والمادية أصبحت شرطا لإيجاب الحج، وليست بشرط في صحة الحج ولا في إجزائه. هذه حاصل شروط الحج. الباب الذي معنا في إيجاب الحج على من ملك الزاد والراحلة هو متعلق بشرط القدرة، فلا نوجب الحج إلا على القادر المستطيع، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الاستطاعة تشمل استطاعة البدن وهي المتعلقة بجسم الإنسان أن لا يكون به مرض أو عذر يعيقه ويمنعه من الوصول إلى الحج أو القيام بأفعال من الوصول إلى مكة أو القيام بأفعال الحج ومناسكه، أو يكون به عذر أن لا يكون به عذر يمنعه من ذلك، أو يكون فيه ما يوجب الحرج، بمعنى يكون معه مرض يمكنه أن يحج ولكن تحصل له المشقة والعناء بحيث يصل إلى درجة الحرج، وكل مشقة أوجبت الحرج المعتبر تأثيره في الأوامر والمنهيات فإنها موجبة للرخصة، ولذلك قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فدل على أن تكاليف الدين ليس فيها حرج. فإذا كان غير قادر ببدنه مثل المشلول لا يستطيع أن يذهب إلى مكة ولا أن يقوم بمناسك الحج وأدائه على الوجه المعتبر، مشلول وكل على غيره، ولكن لو أن هذا المشلول استأجر من يحمله وقال أنا أريد أن أذهب، واستأجر من يحمله فطاف، استأجر من يحمله فسعى به بين الصفا والمروة، واستأجر من يذهب به إلى عرفات، استأجر من يدفع به إلى مزدلفة، ومضى إلى منى وأدى مناسك الحج، صح منه هذا الحج، لكن لا نوجب عليه ولا نلزمه بهذه الكلفة التي رضيها وشاءها باختياره. هناك فرق بين كونه يتبرع من نفسه وبين نقول يجب عليه أن يفعل ذلك، فهو باختياره له أن يفعل ذلك ويؤجر على هذا. ولذلك لما قالت المرأة يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، وهذا حاله أحسن من حال المشلول، أفأحج عنه؟ قال نعم. فالمرأة لما ذكرت هذا العذر في أبيها أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على كونه عذرا وعلى كونه يسقط عن الإنسان حج البيت، فمن باب أولى إذا كان مشلولا، وهذا ما يسمى بحج المعضوب، والمعضوب هو المقطوع، هو في الأصل حج المعضوب الذي يذكره العلماء والأئمة في كتبهم ليس المراد به أنه شخص مقطوع اليدين ما يستطيع أن يجلس على الراحلة، إنما المراد به تشبيه حال العاجز عن الركوب على الراحلة بحال المعضوب، لأن المعضوب لا يستطيع الركوب عليها والثبات على الراحلة، وهذا معنى قولها لا يستقيم على الراحلة أي على الرحل. فيشترط القدرة بالبدن، إذا كان عاجزا بالبدن، العجز بالبدن يشمل عجز الأعضاء ما يستطيع أن يركب الدابة ولا أن يثبت عليها، والعجز بوجود أمراض في جسده كمريض القلب الذي لا يستطيع أن يسافر ولا أن ينتقل ولا أن يتحمل مشاق السفر وعنائه ونحو ذلك مما يعيق أو يوجب الحرج، يعيق يمنع ومشقة عظيمة توجب الترخيص. أما القدرة المادية فهي ما عبر عنه هنا بالزاد والراحلة، فإن الإنسان إذا أراد الخروج إلى عبادة الحج، الغالب في الحجاج السفر لأن أكثر الناس بعيدون عن البيت بمسافة السفر، لأن أكثر من حول مكة من أهل الأرض كلهم مسافرون، ولذلك عبر بالغالب، فلما كان غالبهم مسافرا اشترطت الراحلة، والراحلة من الرحل وهو الذي يكون على دابة الإنسان يستوي فيها الذكر والأنثى من الإبل تحمل عليها متاع، وقال بعض أئمة اللغة أنها خاصة بالأنثى، والكثيرون على أنها تشمل الذكر والأنثى أي الفحل والناقة. الزاد والراحلة، الزاد هو الذي يبلغ الإنسان من الطعام والشراب الذي يرتفق به أثناء سيره، والراحلة المركوب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إيجاب الحج بالزاد والراحلة، وهذا ما عبر عنه المصنف في الترجمة. الباء في قوله بالزاد والراحلة أو بالراحلة والزاد، الباء هنا للسببية أي بسبب ملكية أو وجود الراحلة والزاد، والباء تأتي بمعنى السببية كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه. وهنا يؤخذ من هنا يؤخذ الدليل على أنه لا يجب الحج إلا إذا كان الإنسان قادرا على الحج بملكية الزاد والراحل، لكن الملكية من ملك زادا لا يشترط أن يكون مالكا للزاد حقيقة، مالكا للراحلة حقيقة. مالكا للزاد نعم أن يملك طعاما يأكله وشرابا يشربه في رحلته وسفره للحج، لكن لو أنه ملك الزاد أو عنده المال الذي يشتري به طعامه في السفر وليس عنده راحلة، إنما عنده فلوس يستطيع أن يستأجر بها راحلة، هل نقول يشترط أن يملك الراحل؟ نقول لا. فتعبيره عليه الصلاة والسلام بالملكية هنا متعلقة بالزاد، وأما الراحلة فإنه يمكن أن يستأجر من يبلغه إلى البيت، فإذا كان عنده قدرة على الاستئجار وجب عليه الحج. يستوي أن يكون مالكا للزاد والراحلة أو مالكا للزاد مستأجرا للراحلة، ما السبب في ذلك؟ السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ملكية الراحلة إمكانية البلوغ للبيت، أن المقصود من ملكية الراحلة إمكانية الوصول للبيت بدليل الكتاب، لأن السنة مفسرة للكتاب، والله قال من استطاع إليه سبيلا، ففهمنا أن الراحل المراد بها أن يجد قدرة للوصول ويستطيع الوصول إلى مكة وإلى البيت الحرام، فلما كانت العلة هي الوصول إلى البيت سواء أن يكون مالكا أو مستأجرا، وعليه فلا يشترط أن يكون مالكا للدابة التي يسافر عليها الحج، وإلا ما قال أحد من العلماء أن يشترط في الحاج أن يكون مالك الأوتوبيس أو الباص الذي يركبه، ما يمكن هذا. كل واحد تصور لو كان الحج ما يسافر إلا بدابة يملكها كيف يكون حال الناس؟ وعليه فإنه ليس مراد أنه يملك، وإنما المراد المعنى، لأن من ملك الدابة استطاع أن يركبها وأن يرتفق بها، ومن ثم يستطيع أن يصل إلى البيت لأداء فريضة الله عز وجل عليه. بين هذا الحديث أن قوله يعتبر هذا الحديث بمثابة البيان لقوله من استطاع إليه سبيلا، أن استطاعة السبيل لمكة يدخل فيها أن يكون مالكا للزاد والراحل. وفي زماننا لو استطاع أن يستأجر من يوصله إلى مكة و حتى الألف وجب عليك أن تحج، ولا يشترط أن ينزل في مثلا في الأماكن الفارهة أو في الفنادق أو غيرها أبدا، ينظر إلى ما يحصل به المقصود. فلو كان هناك مثلا في سفره من الرياض إلى مكة أو من الدمام إلى مكة، يحتاج في الطريق أن ينزل في سكن واستراحة، كم تكلف هذه الاستراحة إذا سافر؟ لو قلنا يسافر في اليوم السابع من أجل ندرك سنة يوم التروية، كم يكلفه؟ يحتاج إلى أن ينزل مرة أو مرتين، كم يكلفه ذلك النزول؟ إذا كانت معه سيارة يريد أن يستأجرها، بكم سيدفع لصاحبها أو يطلب منه صاحبها؟ فهذا بالنسبة للراحلة السيارة التي يركب بها، والزاد بالنسبة للأكل والشرب الذي يرتفق به في وجباته في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع. فلو قدر طعامه طيلة أيام الحج ب300 ريال، وقدر السيارة أو تذكرة الطائرة التي يسافر بها ذهابا وإيابا، ومن أهل العلم يقول العبرة بالذهاب في الإيجاب ولا عبرة بالإياب، والأقوى أن العبرة بالذهاب والإياب، وبناء على هذا لو قدر مثلا 300 ريال ثم قدرت 600 ريال للراحلة السفر، فهذه 900 ريال، ويرتفق من 100 ريال لأغراضه التي يحتاجها في حجه. فهذه مثلا 900 ريال أو 1000 ريال، نقول لا يجب عليك الحج إلا إذا ملكت 1000 ريال، ويشترط في هذه 1000 ريال أن تكون زائدة على نفقته الأصلية ونفقة من تلزمه نفقته ومؤونته. فلو كان صاحب عائلة يقدر نفقة أهله أثناء غيبته، فوجد أنهم يحتاجون إلى 200 ريال أو إلى 500 ريال، الذي عنده 1000 ريال، نقول لا يجب عليك الحج، لأن الحج في مثله يكلفه 1500، 1000 بالنسبة لذهابه و500 لمن تلزمه مؤونته ونفقته. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلا يجب عليه الحج على وجه يضيع به من أمره الله عز وجل بالقيام، لأنه إذا تعارض حق الله وحق المخلوق، فحقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق المخلوق مبنية على المقاصة والمشاحة. ولو كان عليه دين فإنه يؤثر في ماله، فلو كان عنده 1000 ريال وعليه دين 300 ريال لم نوجب عليه الحج، لأنه في الحقيقة يملك 700 ريال، والحج يكلفه 1000 ريال. وقس على هذا من المسائل: لا يجب الحج إلا إذا كان قادرا مستطيعا من الناحية المادية، أن تكون عنده نفقة وهو الذي عبر عنه بالزاد، وأن تكون هذه النفقة بحجه ذهابا وإيابا شاملة زائدة عن نفقة من تلزمه مؤونته ونفقته. ثم هناك شرط وهو أمن السبيل، لأن الله يقول: من استطاع إليه سبيلا. فلو وافق أيام الحج لا قدر الله لم يجد إلا وسيلة واحدة، وهذه الوسيلة خطرة، والوسائل في السفر منها ما غالبه السلامة فلا إشكال في جوازه وجواز ركوبه إذا كان الغالب فيه السلامة، مثل الطائرة والسيارة والباخرة والقطار، إذا غلب على الظن سلامتها، غلب على الظن سلامتها بأن يقود من هو أهل، أو شاهدنا بالتجربة والأخبار أن الغالب فيها أنها تسلم فتعطى حكم الجواز. أما إذا كان إما أن يكون غالبها السلام أو يكون غالبها الهلاك. غالبها الهلاك مثل ما ذكر الأئمة في القديم، ركوب البحر عند هيجانه، البحر هائج والأمواج متلاطمة، الغالب أن الإنسان يهلك. فلو كان عنده مركب والمركب صغير والبحر شديد الهيجان، أو كان نهرا شديد النهر هذا يفصله ويحتاج في طريقه الحج الركوب هذا النهر، وكانت الأنهار تعترض المسافرين والبحار كذلك، فهذا النهر معروف بهلاك الناس فيه، ولا ينفع فيه إلا المركب الكبير، ولم يجد إلا مركبا صغيرا فلا يجوز له أن يركبه سواء في الحج أو غيره، لأن غالبه الهلاك والحكم للغالب. وإذا كان غالبه الهلاك فالركوب فيه مفض إلى الهلاك، وإلقاء باليد إلى التهلكة، إلقاء من نفسه إلى الهلاك. الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان الطريق مخوفا بأن يكون فيه سبع، مثلا هو في منطقة فيها غابات ولا يمكن أن يخرج إلا إذا تعرض لهذا الموضع الذي فيه السباع أو فيه حيات أو فيه هوام مهلكة، والغالب الهلاك لم نوجب عليه الحج، أو فيه قاطع طريق أو قطاع طرق أو لصوص يأخذون أمواله فيبقى بدون مال، فلا يجب عليه الحج إلا بعد أمن السبيل. إذا أمن سبيله فإنه يجب عليه الحج. كل هذا التفصيل بالنسبة لمن كان بينه وبين مكة مسافة القصر، بمعنى أنه لا يصل إلى مكة إلا بالسفر. وأما إذا كان من أهل مكة فالأمر يستثنى فيه، فما يبقى عنده إلا الزاد، والانتقال بين المناسك على الصفة المعروفة. وقال بعض العلماء: من استطاع أن يحج ماشيا أو استطاع أن يصل البيت بالمشي وجب عليه الحج، لأن الله تعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فبين أن الراجل يأتي إلى الحج، ولا شك أنه أجر عظيم وخير كبير للإنسان لو حج ماشيا، ولكن هل الأفضل أن يحج ماشيا أو راكبا؟ وجهان للعلماء: من كان مستطيعا أن يمشي ومستطيعا أن يركب. قال بعض العلماء: الحج ماشيا أعظم أجرا عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثوابك على قدر نصبك. ولا شك أن المشي أكثر نصبا وتعبا فهو أكثر ثوابا، وإذا كان أكثر ثوابا فهو أكثر أجرا. وقال بعض العلماء: الركوب أفضل، لأنه إذا ركب قوي على الأذكار، أذكار الحج، وقوي على مناسك الحج، فحقق المقصود المتعلق بالعبادة نفسها. وقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا فكان أفضل وأكمل وأكثر لمكان متابعة السنة، والوارد أفضل من غير الوارد. وأيما كان لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن من حج راكبا فهو إلى السنة أقرب، إلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل خشية المشقة على أمتي أو ذريتي على أمتي، بمعنى أنه لو حج ماشيا لحجة الأمة ماشية، وحينئذ يكون فيه ضيق وحرج على الناس. وعلى كل حال، فالقول بأن الحج راكبا أقوى من جهة الاتباع، والاتباع أولى لمكان التأسي، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، خاصة وأن العلة التي ذكروها أن الراكب أقوى على العبادة من الماشي. ولذلك لو دفع الإنسان من مزدلفة إلى منى وهو راكب قوي على رمي الجمرات وقوي على الأذكار. وهكذا بالنسبة في حجه نفسه، فإنه إذا كان راكبا قوي على التلبية والإكثار منها أكثر مما لو كان ماشيا. وعلى كل حال، فما يتقبله الله من العبد فهو الأفضل والأكمل. سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الحج، وهذا الأصل أن المسلم يسأل عن العبادة وأسباب وجوبها، وهذا من تعلم العلم الشرعي، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفوتهم السؤال إذا لزمتهم العبادة أو أمروا بالعبادة أن يسألوا عن أحكامها. وقال بعض العلماء إن الفريضة سواء في الحج أو غيره إذا وجبت على الإنسان وأراد أن يقوم بها فعليه أن يسأل عن أحكامها. وهكذا إذا شك هل مثله يجب عليه الحج أو لا يجب يذهب ويسأل ويبين حقيقة حاله حتى يفتى هل هو ممن فرض الله عليه الحج أو ممن عذر فيترك الحج. سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب الحج فأجابه عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب الزاد والراحلة، أي أن من ملك زادا وراحلة قد وجب عليه الحج، وهذا بتحقق الشروط الأخرى التي أشرنا إليها. وكان السؤال السائل عن الشيء الذي تتحقق به الاستطاعة، لأن الآية في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يفهمها العربي بلسان العرب ولغتهم أن من استطاع السبيل إلى البيت وجب عليه الحج، فيرد السؤال بما تتحقق الاستطاعة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة، وهذا على التفصيل الذي بيناه ووضحناه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء كم فرض الحج. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: قدمت امرأة إلى المملكة ليبني بها زوجها في جدة، وعند محاذاة الميقات لبت للعمرة مع المنبين جهلا منها، وكانت نيتها أن تكون هذه العمرة بعدما يبني بها زوجها 15 يوما، وبنى بها زوجها دون علم منه بما صنعت، فماذا عليها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، توضيح للسؤال، لأن البعض ما يعرف ما معنى بنى بها، يعني أن هذه المرأة كان مخطوبة لزوجها وأنها جاءت إلى جدة من أجل أن يعاشرها زوجها ويدخل عليها، يتحقق الدخول ويتم النكاح. من حيث الأصل، إذا كانت المرأة قد عقد عليها زوجها قبل أن تدخل في النسك فالعقد صحيح ولا إشكال فيه، أن العقد صحيح ولا إشكال في كونها زوجة. أما إذا كان العقد وقع بعد أن أحرمت وجاءت إلى جدة فقد عقد على محرمة، وحينئذ لا يصح العقد على محرم من محرم ولا على محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ودل على عدم صحة النكاح نكاح المحرمة ولا نكاح المحرم نفسه. فيستوي أن يكون الزوجان محرمين أو يكون أحدهما محرما سواء الزوج أو الزوجة، من قال لا ينكح ولا ينكح فجعل الحكم متعلقا بالاثنين، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وسيأتي إن شاء الله بيانه. فإذا حصل العقد بعد دخولها في العمرة فلبسها بالعمرة فالعقد فاسد. طيب لو دخل بها وحملت المرأة فماذا نقول؟ نقول إن هذا يسمى بوطأ الشبهة. وطأ الشبهة أي أن عندهم شبهة في عقد، أي أنه ظن صحة العقد وظنت المرأة صحة العقد، وكل منهم ما فعل هذا وهو جاهل بالحكم أن هذا لا يجوز، وظنوا أن مجرد العقد كالحلال، أنهم كالحلال مجرد عقد يبيح له وطأ. إذا كان جاهلين على هذه الصفة فحينئذ الوطأ يوجب نسبة الولد، والوطأ بشبهة يوجب نسبة الولد، يجب الضمان ثم يجدد العقد بعد الانتهاء من العمرة، ويحكم بفساد عمرة المرأة، لأنه أي امرأة أو رجل وطئ وهو محرم فإنه يفسد حج وتفسد عمرته على التفصيل. وهنا العمرة حصل فيها الوطئ قبل الطواف، يعني قبل أداء ركن العمرة وهو الطواف والسعي، ومن هنا يحكم بفساد العمرة. وإذا فسدت العمرة نطالب من أفسد حجه وعمرته بإتمام الفاسد رضوان الله عليه. وله أصل من الكتاب في قوله تعالى واتم الحج والعمرة لله، فهي العبادة التي يجب المضي والإتمام لفاسدها. فنقول الحكم الأول تتم المرأة عمرتها الفاسد ثم تقضي هذه العمرة وعليها دم، والعقد يجدد إذا كان الوطئ، إذا كان العقد حصل بعد الوطئ. أما لو كان العقد قبل الوطئ والدخول وقع بعد العقد بعد تمام العقد وحصل ما حصل، فحينئذ تبقى الأحكام المتعلقة بنسك العمرة. والأصل إذا كان الزوج يجهل هذا الحكم فلا إشكال الحكم على التفصيل، وأما إذا كان عالما ففيه تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله والله تعالى أعلم. أسلمكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما السنة للمأموم يوم الجمعة عندما يدعو الخطيب؟ هل يرفع يده ويشير بالسبابة مثل الخطيب؟ أسلمكم الله. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رفع يديه على المنبر في خطبة الجمعة، وإنما كان يشير بأصبعه: اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، ونحو ذلك. ورفع يديه فقط عند الاستسقاء، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل من باب نحو باب القضاء دار القضاء، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس رضي الله عنه: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه حتى رأينا بياض إبطيه، فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فقال: رفع كلتا يديه. هذه السنة أنه إذا استسقى الإمام يوم الجمعة وهو على المنبر أنه يرفع يديه ويبالغ في رفعها إظهارا للفاقة والحاجة والفقر لله سبحانه وتعالى، وهذا من توحيده جل جلاله. وأما المأموم فإنه يرفع يديه إذا رفع الإمام في الاستسقاء، وأما إشارته بالأصبع فلا أحفظ فيها شيئا، والذي الأحوط هو أنه لا يفعل شيئا، لأن الحركة أثناء الخطبة منعت حتى من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. هذا يعني أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال بعض العلماء: حتى ولو أشار بأصبعه أن يسكته، وإن كان رخص فيه بعض العلم رحمه الله فرق بين القول والفعل. وعلى كل حال فإشارة الأصبع من المأموم محتملة، أن يقال يشير بأصبعه لأن الإمام يؤتم، وأن يقال ألا يشير بأصبعه لأن الأصل عدم الفعل. الأمر محتمل.